الحمد لله. يقول سفيان الثوري رحمه الله: إذا جاءك أخوك فلا تقل له أتأكل أقدم إليك، ولكن قدم إليه، فإن شاء أكل وإلا فارفع. العامة يقولون: من شاور ما أعطى. نحن فعلا نحتاج إلى الأدب مع الضيوف ومع الزوار والإكرام حتى يروا منا الخلق الحسن. نسأل الله أن يحسن أخلاقنا.